الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، ونعم المولى ونعم النصير. سورة المائدة، سورة اللاقوت، أقولها كذا: يا أيها الذين أمنوا أوفوا اللاقوت. وتلك اللاقوت هي أقود في الإيه، برضو في الطعام الأطعمة، والحلال منها والحرام، وعقود في الأوامر الله عز وجل في العبادات. يا أيها الذين أقول لك، حرمت الأول المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وبعدين يكلمنا أيضا بعد كده أقول لك: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذي سمين ما في خلاص أصلاح السوق ماشي. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذه الحلال. والمحصنات من المؤمنات، هذه الحلال في الإيه، في المطعم، والحلال في إيه، الزواج. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني حلاق خليلات وصديقات وشيء من هذا القبيل، وده ليس من الإسلام في شيء، ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان، كأن دي الإيمان عبارة عن إيه؟ عبارة عن عقود في الحلال والحرام في الطعام، والحلال والحرام في الزواج، وعقود في العبادات. حزينا بقى العبادات الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبعدين يقول لنا بعد كده العدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. دي كلها عقود، أهي كلها عقود. أوفوا بالعقود ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا تعدلوا. بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه الجليل عشان حتى يخلص له، اللي هو مروحة، يخلص له تمر خيبر، يخلص يعني يقدر التمر وياخد الجزء المقدر عليهم. فعندما دخل عليهم وعرفوا ان هو رسولي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يهود داود خيبر، فقدموا له شيء. قال لهم: ايه ده؟ قال له: هدية. قال لهم: مفيش بيني وبينكم هدايا، ده أنا جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني أقدر الجزء المطلوب منكم من التمر يكون جزية هدنا. فأتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ شوف يعني، شوف فاهم إزاي. وهو عبد الله بن رواحة ده يعني صحابي جليل، ويعني له من الوزن ما له. أتردون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أمثالكم وأعدادكم من القردة والخنازير. والله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أدي إحنا في القديم، إن العدل دلوقتي اللي للمسلمين في الأقصى وفلسطين، والقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وهدم بيوت وتجريف أراضي وإهلاك الحرث والنسل، فين العدل؟ إحنا يقول لهم كده، يقول لهم: والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. الشاهد يقولوا: إيه؟ بهذا قامت السماوات والأرض. يبقى دي عقود برضه، العبد ده عقد عقد من العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآيات اللي معانا اليوم مشيت الآيات، بص للسورة فيها كلها عقود مليانة عقود. جاب بعد ذلك ضرب لنا أمثلة. أنتوا يعني هيتم الصراع دائر بينكم وبين اليهود إلى قيام الساعة. هيتم دائر. فمطلوب منكم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التربية إيه؟ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله هنا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. كانوا في وقت من الأوقات حيقول النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات وهو رايح لبني النضير عشان يطلب منهم دية قتيلين قوت الخطأ اللي هم لأن كل المدينة متضمنة في قتل الخطأ، حتى يهود ومسلمين كانوا متضمنين حسب الوثيقة اللي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عند الهجرة. فقالوا نعطيك يا محمد، وهو قاعد كده على المسنود مستند إلى جدار بمنزل من المنازل، طلع واحد قال لهم ايه، قال لهم انتم لم تجدوا رجل في وضع تتمكنون منه افضل من هذا، يطلع واحد منكم ينزل اي حجر يخلصنا منه، حجر مش هيطول لا صافة ولا غيره، يطلع كده من فوق السطح يمسك حجر وينزل نزله فوق. طلع المجرم عشان يعمل كده، فجاء الوحي للرسول عليه الصلاه والسلام، جاء الوحي قال له امشي يطلع. ليه؟ لان ربنا في الصوره دي حتجي بكده بعد كده يقول له والله يعصمك من الناس في نفس الصورة. بعد هذا كده هتسمعوا إن شاء الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالصلاة صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين ضرب لنا مثلا بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بيقول لنا بقى إيه العقود ديت، أنتم مطالبون بتنفيذها، لو أهملتم وتركتم تنفيذ هذه العقود انتوا هيحدث لكم ما حدث لبني اسرائيل، ما حدث لهم من قبلكم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، مش ده عهد ولا مش عهد؟ وعقد. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه، دي كلها عهود اهي، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم احترمتموهم وتأدبتم معاهم واقرضتم الله قطعا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حصل ايه؟ فبما نقضي ميثاقهم، نقض المواثيق ده كارثه، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه وناس حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، لا تزال للدوام والاستمرار. عشان تعرفهم في القرآن ده ما سافش شيء اطلاقا، لم يترك شيء للأمة دي عشان تقول والله احنا محدش قال لنا، ده بيقول له ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. شوف الانصاف، يقول لك في ناس في قلة منهم يعني زي 17 طيار دول ولا 18 طيار، قال لا مش نضرب المدنيين، قال لهم مش عندهم حتى ادميه انسانيه نروح نضرب الادميه وايه وعملوا اضراب عن ركوب الطائرات. ولا تشوف القران من عند ربنا ولا والا قليلا منهم تعفو عنهم واصفح المضاحب والمحسنين. وبعدين يبين لنا برضه النصارى من الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، عشان ايه كل الضرب ده؟ عشان يقول لنا اوفوا بالعقود واياكم ان تهملوا عقدا من العقود التي امركم الله عز وجل بالوفاء بها. وراح ضرب لنا بعد كده الايه الايات اللي احنا قراناها دي، بين لنا ايه الحال اثنين من ابني ادم دخل دور الحسد بقى والصراع. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقول الروايات الموجودة إن في بداية نسل أبي البشر آدم عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام والتسليم، فكان حواء بتحمل في كل حمل تحمل ذكر وأنثى، ولما يبتدي الحمل الثاني تحمل برضه ذكر وأنثى، فالحمل الثاني الذكر يتزوج الأنثى الأولى والحمل الأولاني الولد يتزوج الأنثى الثانية وهكذا. فيهم في وقت فترة من الفترات ولدين أو بطنين قابيل وهابيل كما تقول الروايات. وبعدين المهم انه هابيل اخته كان شكلها يعني ما هوش لون يعني ومش محبب، وقابيل اخته كذا، فقالوا لا انت ما تاخدش اختنا انا اتزوج اختي. فكان زواج الاخت موجود في بيت قبل ان ينزل تحريم نكاح الاخوات في الشريعه بتاعتنا، فكان موجود عشان لكثره الناس لحكمه ارادها الله، لحكمه. هذه الحكمه يقول بقى ايه؟ انه ده حقد، لانه ازاي اخت ياخد الاخت كذا؟ قالوا ابوهم حكم بينهم، قالوا فيقدموا قربان. فقدم هذه القربان بتاعه، كان القربان لما يقدم كان تنزل دليل على ايه؟ على ان هذا القربان قبل، تنزل نار وتحرقه. فقدم القربان فايه؟ نزل القبول للابن اللي هو هابيل ده. فقال لهم برضو انا مصر. قال لأخبرنك، فرد عليه شوف تاني حلو ازاي. والمؤمن عمره ابدا، عمر المؤمن ما يجنح الى القتل او سفك دماء او الاعتداء على اعراض او اعتداء على مال. المؤمن يا اخي ده مؤمن، ده مليان ايمان، لا يمكن تحصل منه حاجه زي كده. قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله منك. ما راحش مسافله هو ان تتوعدني وحقتلك، لا، انما يتقبل الله من المتقين. وبعدين بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. شوف شوف يا اخي، شوف المؤمن، المؤمن دايما يعني نفعه عميم وخيره عظيم، ولا يمكن ابدا ان يصدر منه اي شر. مش عارف الناس بتعدد المؤمنين ليه، والله ما عارف البشريه بتعدد المؤمنين ليه. يعني بلاء ما بعده بلاء. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وبعدين اقول له ايه سبب ذلك؟ ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. يا سلام يا سلام، اخاف الله رب العالمين يخليني لا اعتدي عليك في دمي، ولا اعتدي عليك في مال لا اقصد مالك، ولا اعتدي عليك في عرض، ولا اعتدي عليك في ارض، ما فيش اطلاقا. اني اخاف الله رب العالمين. وبعدين بقول له اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. في اشكاليه هنا، ايه اسمي ده؟ هو في اسم يعني؟ اني اريد ان تبوء باسمي، ترجع باسمي واسمك. اسمي يعني اسم قتلي، مش اسم يعني انت هتاخد الذنب بتاع اللي قبل كده اذا كنت انا عاصي هتاخده هترجع بيه؟ لا، يقول له اني اريد ان تبوء باسمي يعني اسم قتلك لي، واسمك المعاصي بتاعتك السابقه. خد يا اخويا مع الذنب بتاعي ده الواقع. اني اريد ان تبوء باسم قتلك لي واسمك من المعاصي والاثام التي ارتكبتها قبل ذلك فتكون من اصحاب النار. وكفايه عليا ان انا والله العظيم انا افرح جدا لما الاقي الظلمه والشجره وجبتالين الجثله وكل سفاكين الدماء دول اجي يوم القيامه وابص كده ولا انا في الجنه وابص لهم ورفحاء وهم في النار. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. انتوا اخوان انتوا الشوال في الجامعه دول هم دول اللي الاطفال بس وغيركم مشتاق. شوف استهزاء موجود. واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. يروح لزوجته في البيت ويعمل راجل علينا احنا واحنا مش موجودين. يقول كده يقول لهم انا النهارده اتاخرت من الجامعه المصلين دول. مفهوم؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم القيامة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بس الضحك بتاعنا مش ضحك سخرية، إلا ضحك يعني فرح، فرح إحنا في الجنة وهم في النار. فرح لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني عوضنا على إيماننا خير ويبين لنا عاقبة هؤلاء المجرمين اللي عندنا. شوفوا أنا باخد لكم الجرم اللي ارتكبوه فيكم انا باخد بهذا الامر. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سهول الكفار ما كان يقول. فهنا ابن ادم قال له كده اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. واحد يقتل اخوه، يدي مصيبه سودا يقتل اخوه دي. وبعدين يقتل اخوه شقيقه طيب، يقتل اخوه في البشريه برضه مصيبه وكارثه. ليه؟ لأن قتل الإنسان ده بدون حق جريمة لا تعتقد. وحتجدوا كده الآيات بعد كده. الآيات بعد كده يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فقد ظلم بغير نفس دون أن تقتل هذه النفس دي أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وده اللي قاله سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الحديث ده ما من نفس تقتل ظلما شو بقى اللي بيقتل نفسه ظلم دي إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها لأنه أول من سد القتل. شو بقى الآلاف المؤلفة اللي بتقتل دي كلها هيبقى ابن آدم هيجيبها دي من أصول الدماء دي إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها لأنه أول من سمى القتل. ودي الآية القرآنية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت مسلمنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وتتكلم العقود بعد كده على إيه اللي بيفسدوا في الأرض لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كلها عقود لابد أن يعمل بيها. يعني لو فرضنا أن في ناس جم في وقت ما وقعت في ميدان من الميادين كده ومسك مطاوي وخدوا ذهبوا من السيدات وأخذوا ساعات بتاعة الرجال وأخذوا الأموال وبعدين إيه قبض عليهم دول اسمهم إيه قطاع طرق في الحكم الإسلامي ومفسدين في الأرض حكمهم ايه بيجيبهم كده وايه يقتلوا ويصلبوا بعد ما كده عشان يبقوا عبره امام الناس. لو فعل هذا وانظم واحد بعد كده يتعدى في اي يعتدي على اي واحد ولا يعتدي على اي واحد اطلاقا ولا يغسل ولا ينهب ولا يسرق لان لو فعل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون العقود دي كلها لابد انها تنفذ. لو نفذت والله ما كان في سارق وما كان في راصد وما كان في معتدي وما كان في قاتل لا يمكن كان يخاف يقتل وتقطع ايديه وارجله من خلاف. وده حكم مين؟ حكم ربنا مش حكم واحد بشر. لان هو حكم بشر نقول والله ده ايه ده الواحد ده يا اخي ده ما عندوش ادميه ده تقطع ايديه ومن خلاف ورجليه من خلاف ازاي. لكن ده حكم مين؟ حكم الخالق جل وعلا. وربنا يعلم ان ده حكم رادع ولا يمكن ان يحدث اطلاقا يعني من وراء هذا الحكم الرادع الا كل خير. يجي بعد كده يقول لنا ايه اليهود عبثوا في دينهم وخربوا ومن بين عبثتهم في الدين انه في ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شافوا اثنين في المدينه المنوره وكان نزل حكم ايه حكم رجم الزاني وهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شافوا اثنين من اليهود عملوا الحكاية دي فلابد يقال ما خلاص ده شاعت فاحشة في المجتمع وضوبتهم وكل شيء يبقى يقال عليهم حكم مثلا بلد إسلامي يقال عليهم هذا الحكم. فاليهود قالوا لا احنا عايزين حكم التوراة حكم التوراة بتاعي. فجابوا التوراة قال له اجرى بقى ايه اجرى حكم التوراة. فجاب ايه حط ايده كده على الحكم قدام النبي عشان شوفوا السلاح حط ايده على ايه على الحكم اللي موجود في التوراة وجرى من قبله وجرى اللي بعده. فواحد من اللي من احبار اليهود عبد الله بن سلام قال له خليه يطلع ايده يا رسول الله واجرى. شوف يعني هم حتى مع الرسول عليه الصلاه والسلام شوف يعني اللي ما ينتبهوش لهم قابل ادب طبيعي اليهود. فجاء ايه فقال له ايه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وبعدين أقول وكيف يحكمونك قبلها وعندهم التوراة فيها حكم الله التوراة موجود فيها. فقالوا لا ده مش موجود ويجوا يعملوا إذن كده. وحتجدوا اللي يعني في نفس الصورة اليهود عليهم لعائم وقال فترة هتبقى في تجربة فيها يقول لك ايه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم. وعارفين دي نفس الآية دي هذه الآية حرفت في القرن اللي احنا عايشين فيه ده حرفت ونشر القرآن محرف شالوا الغين شالوا نقطة بتاعت الغين وقالوا معلولة. وقالت اليهود يا الله ايه معلولة. ما شاء الله طبعوا ده نشوف نقطة بس يا الله معلولة. وبعدين غلت ايديهم شام الغين العلب ايديهم. يعني هم يعيبوا على ربنا ويدعوا لهم بانهم ايه العلو على ايديهم. ولعنوا بما قالوا جمع على اللام والعين المشبوكين في بعض دول راحوا رافعين اللام وحطوا تحتها همزة حطوها فوق همزة وأؤمنوا والميم العين عملوها ميم وأؤمنوا بما قالوا. وانتشر المصحف ده في افريقيا وكان من بركة التصحيف المصحف ده من بركة التصحيف المصحف اللي رجعت في افريقيا عشان البلاد اللي هي غير المناطق بالعربية اللي حفظوا بالطريقة دي فكان من بركاته المصحف المرتب أول مصحف للشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله. شو عشان ايه؟ عشان يظل المصحف محفوظ لان ربنا قال ايه انا نحن نزلنا الذكر وانا لهم لحافظون. اما الكتب بتاعتهم هم اللي بيحفظوها هم اللي ايه ربنا جعل حفظها لهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلانهم هم استحفظوا عن الكتاب فغيروا وبدلوا فيه. ايها الاحباب العقود بتاع سورة المائدة فيها هذه الاشياء وفيها كثير من الايات اللي سمعناها. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع وما نعلم وان يجنبنا واياكم السوء وان يقينا واياكم المحروم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونكمل بقى مع الشيخ معاذ ان شاء الله نكمل لنا الحمد لله.